هذه هي الحلقة الأولى اللي حبينا أن نصورها في هذه الأجواء التي نشاهدها مع بعض، وعنوان حلقتنا فن التأمل. عندما نتكلم عن التأمل، كثير من الناس يذهب بذهنه إلى التأمل في الكون والتأمل بالفلك والتأمل بالشمس والقمر والبحر. دائما كلمة التأمل تربط بالمخلوقات، ولا شك أن هذا معنى من معاني التأمل. ولهذا الله عز وجل أمرنا بأن نتأمل ونتدبر، وقال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فالله عز وجل لم يخلقنا عبث، وإنما خلقنا لهدف وخلقنا لغاية، فلابد أن نتأمل وأن نتعبد الله عز وجل. لكن نحن من خلال هذا البرنامج ومن خلال حلقات هذا البرنامج سنتناول التأمل بالمعنى الواسع. التأمل مثل ما نحن نتأمل في الشمس والقمر والنجوم والسماء، نتأمل كذلك في الأحداث التي تصيبنا في الحياة. كل يوم الواحد فينا يمر بعدة مواقف، في صباح الصبح وبعد ما يتناول الإفطار يسمع خبر يتأثر، يفتح التلفزيون يسمع معلومة، يقرأ جريدة، لا قدر الله أحد من أهله يتصل فيه تلفون فيقول له فلان مريض، فلان دخل مستشفى، فلان سافر، فلان ولدك. هذه كلها أحداث في الحياة، هذه الأحداث تحتاج منا إلى تأمل. فعندما نتكلم عن التأمل لا نقصد فقط التأمل بالشمس والقمر والبحر، وإن كان هذا مطلوب، لكن التأمل المقصود فيه أن نتأمل كل أحداث الحياة. الله عز وجل لما خلقنا على هذه الأرض هناك كثير من الأحداث رب العالمين يرسلها لنا كرسالة. يبقى نحن هل نعتبر؟ هل نتعب؟ هل نحن نفهم المغزى والمقصود من هذه الرسالة؟ نحن الآن نصور في هذه الأجواء، وكما نشاهد جميعا المناظر الجميلة، الجبال الساحقة، البحر ممتد من الأسفل، وحركة الناس في اليمين وفي الشمال، والناس والسيارات في الأسفل هنا تحتنا. هذه الحركة كلها تدعونا إلى التأمل أن الكون يمشي، ولا يمشي على غير جهة، وإنما لهدف وهو مقدر من رب العالمين. الناس التي تتحرك في هذه الأرض إلى أين هي ذاهبة؟ ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نقف وأن نلاحظ وأن نتأمل وأن نتدبر وأن نتفكر. ولهذا نلاحظ من خلال هذا البرنامج سجلنا عدة حلقات، حلقة من الحلقات مثلا التأمل في التين، وسجلناها تحت شجرة التين، وتكلمنا عن بعض قصص التين، وتكلمنا عن كثير من الحوادث والقصص والحكايات. قصة ثانية وموضوع ثاني تكلمنا عن التأمل في الحرير، وسجلنا الحلقة داخل متحف الحرير وشاهدنا الدودة وهي تخرج خيط الحرير. ثم شرحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لما مسك الحرير ومسك الذهب قال هي حرام على الرجال حلال على الإناث. شرحنا هذا الحديث من خلال هذه الحلقة. ثم تكلمنا في حلقة عن التأمل في معنى الفقر، وذهبنا إلى مخيمات الفقراء وجلسنا معهم، وهناك تحدثنا عن معنى الفقر. ثم تكلمنا عن التأمل في البحر، وذكرنا بعض الأمور المتعلقة في البحر. ثم وقفنا وتكلمنا في حلقة عن التأمل في المصائب، وكما تعلمون جميعا كثير من الابتلاءات والمصائب تصيب الإنسان، فكيف الإنسان يتأمل هذه الابتلاءات؟ كيف يتأمل هذه المصائب؟ لأن التأمل مفيد. من فوائد التأمل أن الإنسان بعد ما يتأمل ويتدبر ويتفكر يستخرج عدة قرارات، هذه القرارات لا تخرج إلا وقت التأمل ووقت التدبر. هذه القرارات تكون مشاريع عمل. كثير من المشاريع نشوفها اليوم في هالدنيا كان بدايتها تفكر أو لحظة تأمل أو لحظة تدبر، ثم خرج المشروع كفكرة، ثم تبناه صاحب المشروع وبدأ ينفذ. فإذا التأمل في المصائب، التأمل في الابتلاءات، التأمل في إنجازات المرأة، سجلنا حلقة كاملة عن التأمل في إنجازات المرأة. ثم سجلنا حلقة كذلك في هذا البرنامج في التأمل في بعض القصص والحكايات. يعني مثلا كنا اليوم نعيش قصة إنفلونزا الحناجير وهذا المرض المنتشر في العالم كله. نحن ممكن نقرأ هذا الحدث قراءة عادية، والله في مرض منتشر في العالم والدول كلها متعاونة لتخفيف من هذا المرض ولمعالجة المرضى، هذه قراءة. وممكن نقرأ الحدث قراءة أخرى، قراءة تأملية، قراءة تدبرية، كيف نحن نستثمر هذا الحدث ونستفيد منه، كيف يكون هذا الحدث زيادة في إيماننا وزيادة في علاقتنا بربنا. ثم تحدثنا عن الأزمة الاقتصادية وهذا الحدث الكبير اللي هز العالم كله. كل العالم اهتز للأزمة الاقتصادية. كيف نتأمل في هذا المعنى وهذا العنوان؟ ثم تأملنا في بعض الحلقات في وفاة المشاهير، وكلنا نعرف أنه في هذا الزمن ومنذ شهر أو شهرين مات ملك البوب الشهير. سجلنا حلقة كيف نتأمل في هذا الحدث الكبير اللي عطل حتى الانترنت في العالم كله وأصبح بطيء. هذا الرجل الغني المشهور المغني اللي ألقي عليه لقب ملك البوب، كسب الملايين ومات مديون. كيف نتأمل هذه الحادثة؟ البعض عندما نتكلم عن التأمل أو التدبر أو التفكر يعتقد أنه هذه يعني رياضة خاصة في الفلاسفة ورياضة خاصة في العلماء والكبار. لا لا لا لا، كلنا نستطيع أن نتأمل. أنا أستطيع وأنت تستطيع وأنت تستطيعين. فقط من أي حدث مر نقف نفكر ثم نتأمل. التأمل ليس له وقت محدود، التأمل ليس له ساعة محددة. ولذلك قال أبو الدرداء: ساعة تفكر وتأمل خير من قيام ليلة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يصلي الليلة كلها ولا يخشى، وإنما تأمل ساعة قد يتخذ قرار استراتيجي في حياته، بل قد يغير حياته من خلال هذا التأمل. فلذلك تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ولذلك قال الله عز وجل في الآية الكريمة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، علينا أن نقف وقفة، وقفة تأمل، وقفة تدبر، وقفة تفكر. نحن كثير منا يحفظ القرآن، لكن من يتأمل ومن يتفكر ومن يتدبر؟ كثير منا يقرأ الأخبار والروايات كل يوم، لكن من يتأمل من يتدبر؟ نتمنى أن يحوز هذا البرنامج على إعجابكم، ويسعدنا أن نتواصل معكم دائما مع فن التأمل، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق بإذن الله. Thank you.